الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الخبر المبحوث عنه في علم الدراسة عنه من أن يكون قول الرسول أو الإمام والصحابي والتابعي والعلماء والزهاد والعباد والصلحاء وفعلهم وتقريرهم. وقلنا هذا هو الأشهر في الاستعمال والأوفق بعموم معنى الخبر اللغوي، بمعنى آخر أن فعل المذكورين وتقريرهم وأقوالهم هي الخبر، هذا بحسب المعنى اللغوي. ولكن الشهيد الثاني ذكر عدة أمور، وقبل بيان هذا لابد لنا من الرجوع مرة ثانية إلى معرفة النسبة بين الخبر والحديث، حيث ذكرنا فيما سبق أن الخبر والحديث مترادفان وأنهما بمعنى واحد وهو النبأ، إلا أن الشهيد الثاني يذكر عدة نقاط أو عدة أمور، ومن هذه الأمور التي يذكرها قال ربما يخص الحديث بما جاء عن المعصوم من النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عليه السلام، وأيضا قال وربما يخص الخبر بما جاء عن غير المعصوم. وتظهر فائدة هذا التخصيص، يعني تخصيص الحديث بما جاء عن المعصوم وتخصيص الخبر بما جاء عن غير المعصوم، تظهر هذه الفائدة في أنه يقال لمن يشتغل بالتواريخ ويشتغل بالسيرة أو نقل المغازي وما شابه ذلك يقال له بالإخباري، ويقال لمن يشتغل بالسنة النبوية أو ينقل السنة النبوية المعصومة فيقال له المحدث. أما عندنا نحن الإمامية فما جاء عن الإمام يكون بمعنى المحدث، يعني أصحاب الصحاح الستة مثلا عند أهل العامة وأصحاب السنن والذي يعبر عنهم بأصحاب الكتب المعتبرة الأصحاب الكتب التسعة وليس أصحاب الكتب الستة، هناك كتب أخرى تضاف إلى هذه الصحاح، عندهم الصحاح الستة زائدا المسانيد فتسمى بالكتب التسعة. هؤلاء يشتغلون بالسنة النبوية، أصحاب هذه الصحاح عند أهل العامة يشتغلون بنقل الآثار بنقل الأحاديث النبوية فيقال لهم المحدثون. طيب. أما عندنا نحن الإمامية فما جاء عن الإمام لا سيما المذكور في الكتب الأربعة المخصوصة لدينا نحن الإمامية فما جاء عن الإمام ففي معنى المحدث، هذا أول الأمور التي يذكرها الشهيد الثاني. فإذا نحن ذكرنا فيما سبق أن الحديث والخبر، نعيد أن الحديث والخبر مترادفان بمعنى واحد، الآن بناء على القول الثاني قلنا الحديث يختص بما جاء عن المعصوم والخبر يختص بما جاء عن غير المعصوم، وهنا قول آخر يقول وربما يجعل الحديث أعم مطلقا من الخبر، وأنتم تعلمون في المنطق نسبة العموم المطلق كما في مثل الحيوان والإنسان، فيقال لكل إنسان حيوان، والعبد أي لا يقال لكل حيوان إنسان. نعم يقال كل إنسان حيوان والعبد. وهنا يقول الشهيد الثاني ربما يجعل الحديث عما مطلقا من الخبر، فيقال لكل خبر حديث وليس كل حديث خبر، وهذا امر واضح. لكن نحن بينا الاشهر من هذه الاقوال، قلنا الاشهر في الاستعمال والاوفر بعموم معنى الخبر اللغوي هو الأعم، بمعنى أن الخبر على عامة أن يكون قول الرسول أو الإمام والصحابي والتابعي والعلماء والزكاة إلى آخره. أيضا الأمر الآخر الذي يذكره الشهيد الثاني هو بيان معنى الأثر، ثم بيان النسبة بينه وبين الحديث وبين الخبر. ورد في الكثير من الروايات أن هذا أثر، لا سيما حينما يقولون وقد ورد في الأثر عن الرسول. فما المقصود بالأثر؟ المقصود في الأثر في اللغة لا بد من بيان المعنى اللغوي للأثر، ثم بيان المعنى الاصطلاحي، ثم بعد ذلك نبين النسبة بين الأثر والحديث والخبر. فنقول بالنسبة إلى الأثر في اللغة، الأثر هو بقية الشيء، وهذا أمر واضح حينما تمر على الأحوال أو تمر على ما تبقى من الديار، ما تبقى من الديار تقول هذا الآثار، هذه آثار الأقوام السابقة. وكذلك يقال للشيء صار أثرا بعد عين، بمعنى أنه كان شيئا ثم انمحى هذا الشيء واندرس ولم يبقى منه إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل. فإذا الأثر في اللغة هو بقية الشيء وجمعه آثار، ويقال أثر الحديث نقله، والأثر هو الخبر، والأثر الخبر. إذا هذا هو التعريف اللغوي للأثر، التعريف اللغوي للأثر بقية الشيء وجمعه آثار، ويقال أثر الحديث، أثر الحديث نقله، والأثر الخبر. إذا هنا فسرنا الأثر أنه خبر، وأثر الحديث هو نقل الحديث. إذا حينما يقال هذا أثر الحديث بمعنى نقله، وحينما يقول الأثر الآتي من النبي يعني الخبر الآتي من النبي أو المعصوم. هذا من ناحية اللغة. أما الأثر في الاصطلاح فهو مختلف فيه، فعلى رأي الشهيد الثاني تبعا لجماعة قال الشهيد الثاني الأثر هو ما يشمل الخبر والحديث سواء كان مترادفين او كان الحديث اعم مطلقا من الخبر. بمعنى اخر نحن قلنا وذكرنا قبل قليل وكذلك ذكرناه في الدرس السابق ان الحديث والخبر، الحديث اعم مطلقا من الخبر. في بادئ الامر ذكرنا القول الاول، قلنا الخبر والحديث مترادفين بمعنى واحد، ثم ذكرنا القول الثاني وقلنا الحديث، وقلنا الحديث يختص بما جاء عن المعصوم والخبر يختص بما جاء عن غير المعصوم. وهنا قول الثالث وهو ان الحديث ربما يكون اهم من الخبر والخبر. اما هنا يقول في الاصطلاح فان الاثر ما يشمل الخبر والحديث على اي معنى اعتبرنا معنى الحديث ومعنى الخبر. فالاثر يشمل الخبر والحديث سواء كان الخبر والحديث مترادفين او كان الحديث اعم مطلقا من الخبر. بناء على هذا يقال لكل من الحديث والخبر اثر ولا يقال لكل اثر خبر او حديث. هذا قول الاول. القول الثاني في المعنى الاصطلاحي للاثر قيل ان الاثر مساوي للخبر. ونحن قلنا ان الحديث اعم من الخبر. فاذا كان الحديث اعم من الخبر والاثر مساوي للخبر فلا اشكال في كون الحديث اعم من الاثر ايضا. هذا قول الاخر. القول الثالث وقيل ان الاثر هو ما جاء عن الصحابي. يفسرون الاثر بانه ما جاء عن الصحابي سواء كان فعلا او كان تقريرا او كان قولا. اذا قول الصحابي او فعل الصحابي او تقرير الصحابي يسمى اثرا. اما الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم او الامام عندما ما جاء عن النبي على رأي اهل العامة وما جاء عن المعصوم على رأي الشيعة. اما الخبر فهو الاعم من الحديث والاثر. طيب اي من هذه الاقوال هو الاعرف والاصح؟ الاعرف من هذه الاقوال هو ان الاثر اعم من الحديث والخبر. اذا النسبه الى هنا تتضح النسبه بين الاثر والحديث والخبر. النسبه بين هذه الامور ان الاثر اعم من الحديث والخبر مطلقا. فقد توضح هذا. الامر الاخر الذي يذكره الشهيد الثاني والذي له علاقة وصلة بعلم الدراية هو اصطلاح المتن. دائما يقال متن الحديث او متن الخبر. فما المقصود بالمتن؟ لا بد لنا ايضا من بيان المتن لغة واصطلاحا. المتن لغة هو ما اقتنف الصلب من الحيوان. ما اقتنف الصلب من الحيوان بمعنى للحيوان صلب. الصلب المقصود به ليس منطقة الظهر او غيرها وانما المقصود به العظام حيث يلتف العظم يلف العظم اللحم وما شابه ذلك. اذا هو الذي يدعم هذه العظام. فما اقتنف الصلب من الحيوان وبه شبه المتن من الارض. متن الارض هو ما ارتفع من الارض او ما صلب من الارض وارتفع. ما صلب من الارض وارتفع ما هو؟ هي الصخور. الصخور هي الامور الصلبة من الارض. هناك ارض رخوة، الارض الترابية، الارض الطينية، وهناك ارض صلبة. الارض الصلبة هي الارض المتحجرة التي فيها حجارة او الارض التي عليها صخر. فما فالمقصود ما صلب من الارض هو الصخور. هذه التي صلبت من الارض وهذه هي التي قويت من الارض ما قرب من الارض وارتفع. وما قرب من الارض وارتفع هي الجبال وهي الاوتار كما يعبر عنها القران الكريم. ومتن الشيء قوي منه. متن الشيء ايضا يقال في اللغه متن الشيء قوي منه يعني من ذلك الشيء. ومن هذا الاستعمال يقال حبل متين. حبل متين يعني حبل قوي. بناء على هذا نقول متن كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء ويتقوى به ذلك الشيء. هذا من ناحية اللغة. إذا اطلع لنا المعنى اللغوي للمتن نأتي إلى الاصطلاح، المعنى الاصطلاح. في الاصطلاح لفظ الحديث الذي يتقوم به المعنى، وهو يعني الذي يتقوم به المعنى قول النبي، فعل النبي أو تقرير النبي، وعلى تعبيرنا هو قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير. إذن لكل حديث لفظ، حتى نوضح هذا المعنى الاصطلاحي، لكل حديث لفظ هذا اللفظ يتقوم به المعنى، وما يتقوم به المعنى وقول النبي وما في معنى قول النبي وما في معنى قول النبي من فعله وتكريره. لكن هذا ايضا يشمل قول المعصوم عليه السلام، باعتبار ان المعصوم نحن نتحدث عن خبر المعصوم وهو اعم من ان يكون نبيا او اماما. اذا في الاصطلاح المتن هو عبارة عن لفظ الحديث الذي يتقوم به المعنى، وهو قول النبي او فعله او تقريره او على تعبيرنا قول المعصوم او فعل المعصوم او تقرير المعصوم. يبقى علينا توضيح شيء اخر، وهو من الامور ايضا التي ذكرها المصنف رحمه الله عليه، وهو معرفة السند. السند من المقصود منه؟ ايضا يرد في بعض الروايات مناقشة الرواية سندا ودلالة. فما المقصود بالسند؟ المقصود بالسند هو طريق المتن. الان نحن عرفنا المتن بالاصطلاح ولفظ الحديث، اما بالنسبة الى السند هو طريق المتن، وطريق المتن هو عبارة عن رواة، جملة مجموعة من الرواة الذين رووا هذا الاثر. هذا من اين نشأ الاستعمال؟ من اين نشأ هذا الاستعمال وهذا المعنى؟ هذا مأخوذ من قول علماء الحديث فلان سند. حينما نقول فلان سند يعني معتمد، ودائما الناس يقولون في محاوراتهم الكلامية وفي مخاطباتهم فلان سندي يعني فلان معتمدي. اذا توضح هذا يتبين لنا المناسبة في هذه التسمية، تسمية الطريق بالسند، باعتبار ان السند هو طريق المتن، وطريق المتن ماذا؟ طريق المتن هو السند. اذا النسبة بين طريق المتن وبين السند هي التساوي، كما تقول الانسان بشر والبشر انسان، الانسان ناطق والناطق انسان، لا فرق بينهما. فلما نقول فلان سند يعني معتمد، هنا ما هي المناسبة حتى نسمي الطريق بالسند؟ لماذا نعبر عن الطريق بالسند؟ هل هما بمعنى واحد ومتساويان؟ نعم، سمي الطريق سندا لاعتماد العلماء في صحة الحديث وضعفه عليه. علماء الحديث يعتمدون على الطريق في كشف ضعف الحديث وصحته، هل هذا الحديث صحيح او ليس بصحيح، فهم يعتمدون على هذا الطريق. وفيه هناك قوله لتعريف السند، قيل ان السند هو الاخبار عن طريق المتن. الان كيف طريق المتن؟ اذا عندنا لفظ الحديث وللفظ الحديث طريق، يعني جملة من الرواة او راوي واحد او عدة رواة روى هذا الطريق، روى هذا الطريق، ثم يأتي رواة اخرون فينقلون عن طريق المتن هذا الخبر. مثلا نحن مشهور عندنا، نحن الإمامية مشهور عندنا الحديث بالسلسلة الذهبية، والحديث بالسلسلة الذهبية هو حديث الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام حينما جاء من المدينة بعد أن استدعى المأمون العباسي متوجها إلى فرنسا. على كل خرج الإمام، لما التف الناس حول الإمام في بعض الطريق وطلب منه عليه السلام أن يحدثهم، فأخرج فحدثهم قال حدثني أبي، أبوه من؟ موسى الكاظم عليه السلام، قال حدثني أبي يعني جعفر الصادق عليه السلام، قال حدثني أبي يعني محمد الباقر عليه السلام، قال حدثني أبي يعني علي بن العابدين عليه السلام، قال حدثني أبي الحسين، قال حدثني أخي الحسن، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام، قال حدثني رسول الله، قال قال رسول الله قال إبراهيم عن اللوح عن القلم عن الله عز وجل، قال الله تعالى كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن عذابي. ثم مشى الإمام قليلا وأخرج رأسه من المحمل وقال بشرطها أو شروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث من ناحية السند الذي رواه الإمام عليه السلام، سلسلة من السند هذه تسمى السلسلة الذهبية، كما يروي البخاري في طريقه، هناك أيضا هو أكثر الطرق الذي يرويه عروة بن الزبير، أحد طريق السند في طريقه عروة بن الزبير عن عائشة عن خالته عائشة، وعكرمة ايضا عن ابن عباس. اذا هناك مجاهد فكاد على حسب شرط البخاري في صحة الحديث. على كل الاحوال اذا ونا هذا السند الذي ذكره الامام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ذكر هذا السند وهذا السند، هذا السند سند لا اشكال في صحته ووثاقته، لا بل هو اعلى الاسناد، اعلى مراتب الاسناد، لانه سلسله ذهبيه. فلو فرض ان الامام لما تحدث عن متن الحديث لفظ الحديث الذي رواه بهذه السلسله الذهبيه من الاسناد بهذا السند العالي اللفظ الحديث هو كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن أعدائي. هذا هو طريق، هذا هو لفظ المثل. طيب، والسند عرفنا. فلو جاء جماعة، لو فرض هذا الفرض، جاء جماعة أيضا مجموعة من الرواة ورووا أن الإمام موسى، أن الإمام علي بن موسى أرضى قال هذا القول بالسند ولفظ الحديث. هذه المجموعة الثانية التي روت هذا الشيء، هذه تسمى إخبار عن طريق المتن، يسمى إخبار عن طريق المتن. الآن فهمنا معنى الإخبار عن طريق المتن. طيب، إذا قيل أن السند هو الإخبار عن طريق المتن، يعني هذه المجموعة الثانية التي روت حديث الإمام، أن الإمام روى هذا السند، قال بهذا السند ثم ذكر لفظ الحديث. فهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ لا، الأصل وإن كان هذا يحتمل، لكن الأظهر أن السند هو طريق المتن يطلق على رواة الحديث. الأظهر أن السند يطلق على رواة الحديث. لماذا؟ في المثال الآن، المثال الذي ذكرناه وهو السند الذي ذكره الإمام الرضا عليه السلام، هذا السند لا إشكال في صحته، والحديث لا إشكال في صحته، لكنه لو فرض الذين أرواة الذين نقلوا هذا الخبر لو فرضناهم ضعفا، فهل يكون الخبر ضعيفا لأن النقل أرواة الذين نقلوا هذا الخبر لا يكون الخبر ضعيفا لضعف هؤلاء أم لا؟ طبعا لا يكون الخبر ضعيفا. لماذا لا يكون الخبر ضعيفا؟ لا يكون الخبر ضعيفا لأن صحة الحديث وضعف الحديث ينسبان إلى الطريق باعتبار رواته لا باعتبار الأخبار، وهذا هنا الخبر، هذا الخبر وإن كان ضعيفا لكن رواة الخبر الأصليين، رواة الخبر الأصليين وهم الإمام الأئمة سلسلة الإسناد، هؤلاء كلهم ضعفاء، ليسوا ضعفاء في المثال الذي ذكرنا، ليسوا ضعفاء. فالضعف والضعف ينسبان إلى الطريق باعتبار رواته لا باعتبار الأخبار، لذلك يحكم بصحة هذا الحديث وإن كان رواة الأخبار، وإن كان رواة الأخبار ضعفا، هذا الحديث صحيح بمتنه وسنده لأن سنده سلسلة ذهبية كما قلت، ورواه الإمام علي بن موسى الرضا إلى آخر السلسلة إلى رسول الله، عن الله، عن جبريل، عن الله، عن الكلام، عن رب العزة سبحانه وتعالى. إذن هذا صحيح، لكن الذين رووا هذا الخبر ونقلوا هذا الإسناد ربما يكونوا ضعفاء، فأخبروا عن هذا الإسناد لأنه هذه الرواية هي أخبار، فأخبروا عن هذا الإسناد، فإن كانوا ضعفاء لا يكون الخبر ضعيفا لأن هؤلاء ضعفاء. إذن الضعف والصحة ينسبان إلى الطريق باعتبار رواته لا باعتبار الأخبار، فالخبر قد يكون صحيحا ولكن رواته ضعفاء، الخبر قد يكون صحيحا ولكن رواته يكونون ضعفاء. ومع هذا نحن كما قلنا نحكم بصحة هذا الحديث، ولهذا يقول علماء الحديث قد قد يكون الاخبار بالطريق الضعيف صحيحا بان رواه الضابط بطريق ضعيف. شايف الان الضابط في المثال هو الامام. الذين رووا هذه الواقعة لو فرضناهم ضعفاء قرانا هم في الواقع ليسوا ضعفاء، ولكن نحن من باب المثال وحكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد كما هو المشهور على السنة العظمى. فاذا صحت الاخبار بكون تلك الرواد الضعفاء في طريق هذا الخبر مع الحكم بضعفه بضعف هذا الطريق، الا ان هذا الخبر صحيح يحكم بصحته. طيب ايضا من الامور التي ذكرها الشهيد الثاني او من المصطلحات الواردة في علم الدراية هو معنى الاسناد. عندنا سند وعندنا اسناد. لما نقول هذا الخبر مسند ماذا يعني؟ عندنا في الشعر الشعبي يقال يا تشوتشب خبر مسند، اذا تحت العرش مسند. هذا الاسناد ماذا؟ نقول هذا الخبر مسند. فماذا يعني؟ معناه رفعنا هذا الخبر الى قائله. لذلك يقال الاسناد رفع الى قائله. الاسناد رفع الى قائله. وهذا هو لما نقول هذا الخبر مسند فمعناه اسندناه الى القائل، الى قائل هذا الخبر، سواء كان قائل هذا الخبر نبيا اماما صحابيا تابعيا تابع التابعين والتابعون لهم والتابعين لهم باحسان. وبناء على هذا يتضح لنا ان الطريق طريق المتن نحن عرفناه من خلال مثال الامام، رواية الامام ان صح ان الامام راوي وان الامام ليس راويا، ان طريق المتن مع الاخبار عن طريق المتن ارواح الاخرون الذين رووا ان الامام قال كذا مع الاخبار عن طريق المتن الى اي شيء يرجعان؟ يعودان، لابد ان يرجعان الى الاسناد. لانه لما نقول ان الرواد رووا ان فلان قال كذا او راوي الفلاني قال كذا مثلا، تجد بالاسناد المتصل الى عمرو بن العاص، هذه الرواية توجد في البخاري بسند متصل الى عمرو بن العاص، يرويها من؟ البخاري، فاخرجها البخاري بالسند المتصل عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان آل ابي طالب ليسوا لي باولياء وانما ولي الله صالح المؤمنين. طيب طبعا هذا نحن لا نقاش لنا في الخدشة بهذه الرواية، لانه يكفي في رغم هذه الرواية وقوع عمرو بن العاص في طريقها. لكنه نحن ذكرنا بناء على تفسير اهل العامة ايضا الخبر يشمل ما جاء عن الصحابة، أيضا في تعريف السنة فيما سبق أيضا ما جاء عن الصحابي، والصحابة في نظرها لا عدود سواء كان عمرو بن العاص أو سمرة بن جندب أو كان المغيرة بن شعبة، فهم يروون بالسند المتصل إلى عمرو بن العاص. الآن هذا السند المتصل هذا أسندنا الحديث لمن؟ أسندناه إلى عمرو بن العاص. معنى اننا رفعنا هذا الحديث واسلمنا هذا الحديث الى عمل من الحرص. طيب الان الذين رووا عن عمرو بن العاص انه قال هذا طريق المدينة، هذا الاخبار عن طريق المدينة، الذين رووا عن عمرو بن العاص انه قال رسول الله كذا، هذا يسمى الاخبار عن طريق المدينة. اذا هذا ايضا اسناد الى الذين رووا ان عمرو بن العاص قال كذا، فهو اسناد ورفع الى قائل. اذا علمنا هذا فيتوضح لنا ان طريق المتن وهو جملة من الرواية، طريق المتن والاخبار مع الاخبار عن طريق المتن كلاهما يرجعان الى الاسناد باعتبارهما رفع الى القائل. طيب لكن هل نجعل طريق المتن تعريفا للسند؟ نحن قرأنا ان السند هو طريق المتن، السند هو طريق المتن. طيب كيف نقول لا يجعل طريق المتن تعريفا للسند؟ طريق المتن لا يجعل طريق المتن لا يجعل طريق المتن تعريفا للسند. كيف؟ هذا بين واضح ايضا واضح. نحن قلنا بينا المراد من طريق المتن هو جملة من الرواية، طريق المتن هو جملة من الرواية. طيب فاذا كان طريق المتن جملة من الرواية فهل هو سند ام ليس بسند؟ يقول لا، لا يجعل طريق المتن تعريفا للسند. لماذا؟ يقول لانه حينما نخبر عن طريق المتن فمعناه اخبرنا عن الاسناد، لانه الاسناد هو رفع الى قائله. بناء على هذا السند والاسناد على هذا المعنى، بناء على هذا المعنى السند والاسناد بمعنى واحد. اما اذا رجعنا الى التعريف الاول وهو تعريفنا بان السند طريق المتن، على الامر الثاني قلنا السند طريق المتن لا يكون تعريفا للسند. مع العلم نحن عرفنا السند بأنه طريق المتن، بأنه طريق المتن، لكن هنا بناء على هذا يقول حينما نخبر عن طريق المتن، إذا أخبرنا عن طريق المتن والإخبار عن طريق المتن هو رفع إلى القائل، فمعناه يرجع إلى الإسناد، وإذا رجع إلى الإسناد معناه أخبرنا عن الإسناد، فيكون اخبار عن الاسناد. اما اذا فسرنا السند بطريق المتن فلا بد ان يكون تغاير بين السند والاسناد، لا بد ان يكون تغاير بين السند والاسناد. فالسند يكون شيء وهو الاعتماد، والاسناد هو رفع الى قائله، فلا بد من التغاير بين المعنيين، بين معنى السند وبين معنى الاسناد. وهنا امر مهم للغايه، لكن قبل بيانه ينبغي لنا الرجوع الى ما ذكرناه في تعريف الخبر. قلنا الخبر في تعريفه، قلنا الخبر ما يصح ان يقال لقائله بانه صادق اذا كان كلامه مطابقا للواقع، وما يصح ان يقال لقائله انه كاذب اذا كان كلامه غير مطابق للواقع. فاذا للكلام نسبه او للخبر نسبة كلامية. هذه النسبة الكلامية ان طابقت الواقع فالخبر صادق، وان خالفت الواقع فالخبر كاذب. طيب الان نحن نحصر بناء على هذا الكلام، يعني حصرنا الخبر الصدق يعني لا يخلو حال الامر، اما حال الخبر اما ان يكون صادقا متى هذا اذا طابق الواقع، واما ان يكون كاذبا اذا خالف الواقع. اما هل يكون صادقا وكاذبا، يعني هل يمكن الجمع بينهما؟ هل يمكن الجمع بان يقال هذا الخبر صادق وكاذب في آن واحد؟ هذا اول. وهل يكون الخبر ليس بصادق ولا كاذب، يعني في شيء خبر من الاخبار لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب، وفي خبر اخر يجتمع فيه الصدق والكذب، فهل يمكن او لا؟ الان نحن نبين لكم ايها الاخوه انحصار الخبر في الصدق والكذب، لكن انحصار الخبر في الصدق والكذب على سبيل منع الجمع ومنع القلوب. انتم تعرفون في المنطق معنى مانعة الجمع، القضية مانعة الجمع والقضية مانعة القلوب. الان يعني انه لا يكون كما قلت لا يخلو الامر اما ان يكون الخبر صادقا واما ان يكون كاذبا. متى يكون الخبر صادقا؟ يكون الخبر صادقا ان طابق الواقع، ان طابق الواقع. لماذا؟ ويكون ايضا قبل ان يوضع هذا، ويكون الخبر كاذبا ان خالف الواقع. لكن لماذا؟ لانه نحن ذكرنا فيما سبق في تعريف الخبر بانه كلام يكون لنسبته خارج في احد الازمنة الثلاثة، تطابقه او لا تطابقه. وقد لقد قلت ان كانت النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الواقعية فالخبر صادق، وان لم تكن النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الواقعية فالخبر كاذب. فمن خلال مطابقة النسبة الكلامية وعدم مطابقتها للواقع يتبع لنا وجه الحصر، يعني حصر الصدق والكذب في الخبر على الاصح من الاقوال. فان حصر الصدق والكذب في الخبر على نحو منع الجمع ومنع الخلود، بمعنى انه لا يمكن ان يقال بان هذا الخبر صادق وكاذب في آن واحد. الآن مثلا لو قال قائل محمد ومسيلمة، من هو مسيلمة كذاب، يعني محمد ومسيلمة صادقان، هذا الآن إذا قال أحد هذا الخبر صادق من جهة وكاذب من جهة أخرى، ماذا ترد عليه؟ صادق وحكمة، صادق من جهة لأن رسول الله مطابق للواقع، محمد رسول الله فهو صادق، أما مسيلمة كذاب فهو مخالف للواقع. فلو قال قائل محمد ومسيلمة صادقان، هنا هذا الخبر صادق في أحد الجهتين وكاذب من جهة أخرى، فمعناه اجتمع صدقه والكذب في هذا الصدر. ونحن قلنا يستحيل اجتماع الصدق والكذب في الصدر، فكيف نرد على مثل هذا التوهم؟ نحن نرد على مثل هذا التوهم ان مجموع الجملتين هنا يقول محمد ومسيلمة صادقا، محمد ومسيلمة صادقا، اذا محمد صادق ومسيلمة صادق، هنا كلامان جملتان. هنا اذا جعلنا هذه المجموعة هذه الجملة اذا جعلناه خبرا واحدا فهو كاذب، هذا الخبر مجموعة. لماذا؟ لانه مركب من امرين، من الشيء وهو الصدق محمد الصادق وانه مسيلمة الكذاب، فهو مرتب من شيئين من امرين الصدق والكذب، ولا يمكن اجتماع الصدق والكذب. فاذا جعلناه خبرا مجموع خبرا فهو كاذب، اذا هنا لا يصح ان يقال انه صادق او صادق وكاذب، فهو كاذب حتما. طيب هذا. اما اذا جعلناه خبرين، لانه هنا يخبر عن امرين منفصلين لا يخبر عن امر واحد، لانه يخبر عن الصدق عند النبي محمد صلى الله عليه واله، ويخبر عن الصدق عند مسيلمة الكذاب، وفرق شاسع المسافه بين او زمن بين مسيلمة وبين النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، فرق بينهم. فاذا هو في الحقيقه في هذا القول في الحقيقه في خبران وليس خبر واحد، فهو صادق في احدهما، في احد الخبرين صادق، وهو قوله محمد صادق، فهذا خبر صادق. وكاذب في الاخر، كاذب في الاخر ما هو؟ مسيلمة صادق، مسيلمة كذاب وليس صادق. فاذا يندفع هذا الدور. طيب نحن قلنا على اصح الاقوال، قلنا ينحدر الخبر في الصدق والكذب على سبيل منع الجمع والخلوف. منع الجمع قلنا يستحيل ان يتصف الكلام بالصدق والكذب في آن واحد، ما ممكن. اما منع الخلوف يعني لا يخلو الامر، اما ان يكون الخبر صادقا واما ان يكون الخبر كاذبا، وليس هناك حالة متوسطة بينهما، حالة متوسطة بينهما يعني ان يكون خبر لا يصح ان نصفه بالصدق ولا يصح ان نصفه بالكذب. لماذا نحن نذكر هذا الامر؟ نذكر هذا الامر ردا على الجاهل. الجاحظ اثبت الواسطة بين الصدق والكذب، يعني مقابل هذا القول وهو القول بانحصار الخبر في الصدق والصدق والكذب، هنا قول اخر جاحظ، قول اخر من الجاحظ اثبت الواسطة بين الصدق وبين الكذب، واشترط في صدق الخبر بالاضافه الى مطابقته للواقع. نحن كنا يشترط في صدق الخبر ان يكون مطابقا للواقع، لكن الجاحظ اشترط في صدق الخبر بالاضافه الى مطابقته للواقع، اشترط اعتقاد المخبر بانه مطابق للواقع، لان الخبر مطابق للواقع. وايضا وشرط في كذب الخبر بالإضافة إلى عدم مطابقته للواقع. نحن قلنا الخبر عند تكمله هو غير المطابق للواقع، إن طابق الواقع فهو صدق، وإن لم يطابق الواقع فهو كذب. لكن نجاح الشرف في كذب الخبر بالإضافة إلى عدم مطابقته للواقع أيضا شرط اعتقاد المخبر بأنه غير مطابق للواقع. ثم قال: ما خرج عن هذين الأمرين فليس بصدق ولا كذب، يعني لا يصدق عليه أنه صدق ولا يصدق عليه أنه كذب. هذا الكلام في بعض الأمر يبدو مجمل، فلا بد لنا من تحرير كلام الجاحظ. كلام الجاحظ من خلال كلام الجاحظ يتبين لنا ان الاقسام اقسام الخبر ستة اقسام للخبر، ونحن نذكر هذه الاقسام ونوضحها ان شاء الله توضيحا كاملا. فنقول ان الخبر قبل قليل اكثر من مره نحن ذكرناه ان الخبر ان كان مطابق للواقع فهو صدق، هذا صحيح. لكن الجاحظ هذا يقول الخبر اما مطابقا للواقع مع اعتقاد المخبر انه مطابق للواقع، هذا القسم الاول الان يتضح. يقول الخبر اما ان يكون مطابقا للواقع مع اعتقاد المصدر انه مطابق للواقع، مثل ما كما اذا قال الموحد الله فارق الاصبح، الله فارق الاصبح هذا مطابق للواقع، والموحد معتقد بان الله فارق الاصبح فارق الحب والنوى، الله خالق كل شيء، الموحد يعتقد بها، الموحد المسلم. فإذا هذا الخبر صادق لأنه مطابق للواقع، ولأنه مطابق مع اعتقاد المخبر بأنه مطابق للواقع. إذا فهذا الكلام صادق لأنه كما قلت مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر أو المتكلم أن الله خالق الأصبح، هذا القسم الأول، هذا لا خلاف فيه، فهذا الكلام صادق. القسم الثاني أن يكون الخبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر أن الخبر غير مطابق للواقع. نحن قلنا الكذب الخبر الكاذب هو غير مطابق للواقع، لكن هنا إضافة وهو اعتقاد المخبر بأن هذا الخبر غير مطابق للواقع، مثل ما كما إذا قال الموحد أيضا لكن مخفيا حاله من التحريم، يريد الموحد يخاف على نفسه من التهريب من الوجود، هؤلاء الذين يقولون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فيها وما يهلكنا الا الدهر، هؤلاء التهريون. فاذا وقع موحد بين ايدي التهريين مثلا واراد ان يخفي حاله فقال الموحد مخفيا حاله من الدهري الربيع منذر البقر، الموحد لا يعتقد ان ربيع منذر البقر لا، وانما يعتقد خلافه، يعتقد بان الله هو الذي منذر البقر. طيب، فإذا هنا هذا قسم آخر فهو كذب، الرفيع لم ينبت الفقير، هذا مواقع موافق للواقع، هذا صحيح، هذا موافق للواقع. والواحد لا يعتقد بذلك، لا يعتقد بأن الربيع هو منبت البقر، فهو أيضا من غير اعتقاد. هذا القسم الثاني. إذا الخبر مطابق للواقع لأن الله هو منبت البقر، هذا واحد، مع اعتقاد أنه غير مطابق للواقع لأن الموحد مخفي حاله من التعريف، فهو لا يعتقد بهذا، فهذا خبر كاذب. أما ما خرج عن هذين القسمين فهو لا يعتقد لا بالقدر ولا بالكذب. بيان هو الآن نأتي إلى بيان القسم الثالث. القسم الثالث يقول الجاحظ تارة أخرى لا يكون الخبر، أن يكون الخبر غير مطابق للواقع مع اعتقاد المصدر أنه مطابق للواقع. الخبر غير مطابق للواقع لكن المصدر يعتقد أنه مطابق للواقع، مثل ماذا؟ كما إذا قال التحريم الربيع منبت البقر، نحن ذكرنا قبل قليل أن الربيع ليس هو الذي ينبت البقلة أو ينبت الزرع، بل الله هو الذي ينبت الزرع. حتى رأيتم ما تزرعون، ما تحصدون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع؟ لكن الدربي لا يعتقد بأن الله هو منبت البقر، وإنما يعتقد بأن ربيعه هو منبت البقر. هذا شو؟ هل يصدق عليك أنه صدق أو يصدق عليك أنه كذب؟ يقول الجاحظ هذا لا يصدق عليه أنه صدق ولا يصدق عليه أنه كذب، غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة، فهو ليس بصادق ولا كاذب. الآن أثبت الواقفة بين الصدق والكذب فيظهر عدم الانحصار، هذا هو أو القسم الثالث. أما القسم الرابع أن يكون الخبر مطابقا للواقع مع اعتقاد المصدر انه غير مطابق للواقع. الخبر مطابق للواقع، خلاف الحكم الثاني. هنا الخبر مطابق للواقع لكنه المصدر لا يعتقد بانه مطابق للواقع، اذن الاعتقاد هو غير معتقد. مثلا إذا قال المسيحي الإسلام حق، الإسلام حق، الإسلام حق، هذا مطابق للواقع. الدين الإسلامي حق فهو صدق في هذه الناحية ومطابق للواقع، لكن المسيحي لا يعتقد بأحقية أو بحقية الإسلام، فهو لا يصدق عليه أنه صدق ولا يصدق عليه أنه كذب. هذا القسم الرابع من الأقسام، ويبقى عندنا قسمان وهما القسم الخامس والقسم السادس، وسوف يأتي بيانهما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.